يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث مسلم، قال: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. قال رحمه الله، أعني مسلما رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة حاء، قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثني أبي حاء، قال: وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء، قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له، قال: حدثنا معتمر عن إسماعيل قال: قال: سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أذناب الإبل، حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: قال: أنبأنا حماد قال: قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء، قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. ثم قال رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعفوا قلوبا وأرقوا أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. ما قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. ما قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير، وزاد: والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الشاء. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقبله باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن في الإيمان فيه، يعني في الإيمان. وهذا إنما جاء لبيان منقبة أهل اليمن، والكلام هنا إنما المراد به يعني في الأغلب، في العموم الأغلب، وليس في كل فرد من الأفراد، وليس في كل فرد من الأفراد، لكن عندما ينظر إلى العموم الأغلب في من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن وفودا وأفواجا من أهل اليمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة به بعد أن تسامعت، وهذا لا يعني أن غيرهم لم يأتي، بل إن هناك وفود أخرى جاءت أيضا من أهل المشرق مؤمنة مسلمة، لكن الكلام والحكم هنا إنما هو بحسب الأغلب وبحسب ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث كما رأينا عن عدد من أصحابه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رواه من مسند أبي مسعود، ورواه أيضا من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من روايات كثيرة، ثم ساقه من مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. سنتناول الكلام على هذه الروايات رواية على هذه الروايات رواية الرواية بعد أن ننهي ما وقفنا عنده من الكلام على ما علق عليه الإمام النووي رحمه الله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإننا كنا قد عرضنا في درس البارحة مسألة القضايا المتعددة في أمر في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان آخر ما انتهينا إليه هو أن الأئمة والمحتسبين وأهل العلم والقضاة إذا اختلفوا في أمر فليس لواحد منهم أن ينكر على الآخر فيما ذهب إليه ويرى أن ما أفتى به من المنكر إلا إذا قام عنده الدليل الصريح الواضح، لكن إذا كانت المسألة محل اجتهاد فإن أهل العلم يقدرون الاجتهاد لأصحابه، حتى إنهم يقولون إن كل مجتهد مصيب، أو إن الحق واحد لكنه لا يعرف المخطئ بعينه، ولذلك يتجاوز بعضهم عن بعض ويقبل رأي الآخر دون أن يتهمه بفسق أو ببدعة أو بفجور أو بغير ذلك مما يرمي به جهلة أهل العلم بعضهم بعضا. وكنا قد وقفنا عند كلام الإمام النووي رحمه الله في قوله: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. وهذا يعني إنما يحكيه الإمام النووي رحمه الله في زمنه، وإذا كان هذا يعني هو السائد في زمنه فلا شك أن هذه المسائل كلما تقادم فيها الزمن كلما قل فيها العمل، إلا أن يسر الله سبحانه وتعالى في بعض الأزمان من يستشعر بمكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقيمته في المجتمع الإسلامي وبأهميته في إقامة شرع الله، حيث إن الله تعالى وصف هذه الأمة بالخيرية، والموجب لوصفها بالخيرية هو إعمالها لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فأناط الله تعالى الخيرية في هذه الأمة، وأناط الله سبحانه وتعالى الوسطية في هذه الأمة، لأنها تعنى بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال هنا: قال ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الحديث وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، لأن الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه وضرب فيه المثل، قال: مثل القائم على حدود الله والقاعد فيه كمثل قوم استهموا سفينة فركب بعضهم أعلاها وركب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا شأن القائم على الأمر بالمعروف والقاعد فيه. ولذلك قال: وإن لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمراد بالفتنة كما فسرت بأنها الهلاك والموت والقتل. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته يعني لله سبحانه وتعالى، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، يعني لا ينبغي أن يخاف ممن ارتفعت مرتبته فلا ينكر عليه، لكن ينبغي هنا أن نتذكر قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإنه ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا خل ما فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانا وما خلا منه إلا شانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على مراتب، فإنه راعى أحوال من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ذا مكانة أو ذا ولاية أو ذا سلطان فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده لولايته ولرعايته، أما إذا لم يكن كذلك فله أن يستخدم لسانه فيما يستطيع ويجرؤ، فإن خشي على نفسه أو أنه لا يستجاب له فيمكنه أن يكون إنكاره بقلبه كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك أضعف الإيمان. قال: ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. وقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني كل هذه آيات تحث على ضرورة العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا ينبغي للإنسان أن تأخذه في الله لومة لائم. قال: واعلم أن الأجر على قدر النصب، يعني على قدر ما تبذل من جهد، ولا يتاركه أيضا لصداقته، أي ولا ينبغي للإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بدا من صديقه ما يستوجب ذلك، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأصدقاء أولى من غيرهم، لأن الإنسان ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يكمل إيمان المؤمن إلا إذا كان هذا حاله. فإذا رأى من صديقه ومن صاحبه منكرا لا بد أن ينهاه عنه، وإن رآه مقصرا عن أمر فليحثه إلى ذلك الأمر إذا كان معروفا، يعني ليأمره بالمعروف، لأن هذا الإنسان الصديق والعزيز سيقاضيه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنه لم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر. قال: ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، يعني لا من سعى في عمارة الدنيا، في من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، أي لأنه يريد أن يفسد علينا آخرتنا، وإن لا يرى بأسا في إعمار دنيانا. قال: وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم. ثم قال: وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق، يعني فيما يأمر به وينهى، ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه، أي أساء إليه. قال: ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، يعني ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري، وأن يعلم المشتري به، والله أعلم. هذا ما يجب في حق من يغش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغش ليس من أمور الإيمان، بل إنه صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يغش، فقال: من غش فليس منا، فقال: من غش فليس منا. لذلك لا بد من المناصحة. ثم إنه رحمه الله يبين لنا ما الذي ينبغي أن يكون عليه من ينهى عن أمر عن منكر. قال: وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث الصحيح: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، معناه والله أعلم أقله ثمرة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه، أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعله وينزع المغصوب، أو ينزع الغصوب، يعني جمع مغصوب، ويردها إلى أهلها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، يعني من الحكمة أن يرفق بهم حتى يقبلوا ويستجيبوا. قال: وبذي العزة الظالم المخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله. قال: كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته، إذا أمن أن يؤثر إغلاظه إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره، يعني إذا أمن ألا يقع ذلك، لكونه جانبه محميا من سطوة محميا عن سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده، واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله ذلك غير أن يسبب قوله مثل ذلك فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه، وإن كان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى، وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل أو وإن قتل ونيل منه. كل أذى، هذا آخر كلام القاضي رحمه الله، يعني القاضي عياض. قال إمام الحرمين: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار والي الوقت، يعني الأمير، إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه. ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب، هذا كلام إمام الحرمين. قال: وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، هذا الذي ذكره من خلعه غريب، يعني هذا الرأي الذي أشار إلى أن لأهل الحل والعقد أن يخلعوه يقول غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخفى منه أعذار، إذا ما لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف، هذه مسألة جديدة، يعني أن المسألة التي ذكرها عن إمام الحرمين كأنه يرى أنها ليست هي الرأي الراجح، فالإمام ما دام لم يظهر كفرا بواحا لا يجوز خلعه لما جاءت به الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خشي أنه لو سعى إلى نزعه أن يترتب على ذلك ضرر أكبر، فلا بد من الصبر. هذا ما كان عليه سلف الأمة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تعرضوا في آخر أيامهم إلى قيام بعض الولاة الظلمة، ويضربون المثل في ذلك بالحجاج، ومع ذلك فقد صبروا ولم يخرجوا على الإمام ولم يسعوا إلى خلعه حتى قضى نحبه. قال: وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه، فإن خشي فعليهم أن يصبروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه بأن يصبروا على الأئمة ما لم يظهروا كفرا بواحا، فإن أظهروا كفرا بواحا فعندئذ لهم أن ينازعوا. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده، يعني بذل جهده في تغييره إذا عثر عليه وصادفه. أما أن يتتبع الناس في بيوتهم ليقف على منكر أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من شأن الآمر بالمعروف. قال: هذا كلام إمام الحرمين. قال: وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان، أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق به أو بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك. وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. أما الضرب الثاني ما قصر عن هذه المرتبة، يعني ما لم يترتب عليه فوات إيش؟ ما لم يترتب عليه انتهاك حرمة يفوت استدراكها. قال: الضرب الثاني ما قصر عن هذه المرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول، لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن. قال: وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة، مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها. وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد الإسلام، والله أعلم. يعني هذا ما ذكره الإمام النووي. وهذه عادة الإمام النووي رحمه الله أنه إذا تعرض لمسألة وذكرت في الكتاب بين فيها الأحكام على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال غير المخل، بحيث يلم بها الطالب ويعرف أحكامها. وملخص ما ذكره هنا أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مسؤولية الأمة، لكن يتفاوت الناس في هذه المسؤولية، فما يجب على الإمام والوالي والراعي أكثر مما يجب على غيره. ولذلك يكون تغييرهم للأمر بالمعروف عن الولاة والأئمة باليد، وأما من دونهم فتغييره يكون باللسان أو يكون بالإيه أو يكون بالقلب. وأيضا ينبغي أن يراعى في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن لا يترتب عليه ضرر أكبر، فإن كان يترتب على عليه ضرر أكبر فإن الاكتفاء بالإنكار بالقلب أو باللسان هو المتعين. الأمر الثالث أنه لا ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتجاوز حده من حيث التجسس ومن حيث الاطلاع على عورات الناس بحجة أنه يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا مما لا يسوغ ولا يجوز فعله. فإن الوسيلة يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، بل إن الغاية الوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كانت الغاية محرمة تكون الوسيلة أيضا محرمة. هذا مجمل ما ذكره. وأشار رحمه الله إلى أن الإمام الماوردي ألف في ذلك كتاب سماه بالأحكام السلطانية، يعني بين فيه ما يجب على أئمة المسلمين والولاة والأمراء والقضاة، ما يجب عليهم من أحكام تجاه الرعية، وما الذي يجوز لهم أن يفعلوه ويتصرفوا فيه، وما الذي لا ينبغي لهم أن يفعلوه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد. فقوله عن قيس يعني مقطوع على إسماعيل، يعني معطوف على إسماعيل، ومعناه رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس. وقد ذكرنا في ذلك أن هؤلاء الثلاثة تتابعوا في رواية هذا الحديث عن قيس. فقوله عن قيس معطوف على إسماعيل معناه رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس، والله أعلم. قوله عن صالح بن كيسان عن الحارث بن جعفر، عن الحارث يعني الخطمي، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرحمن بن المسور، عن أبي رافع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني بهذا الحديث فأنكره علي، فقدم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فنزل بقناة، وذكرنا في درس البارحة أن قناة موضع بالمدينة أو بأطراف المدينة، وهو أحد الأودية المشهورة والتي تقع يعني في شمال المدينة أو في غرب المدينة. هو الآن كأنه يعني في المنطقة التي في أول أو في بداية الخليل، يعني عند الغابة، ما أدري. قال: فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعوده، فانطلقت معه. فلما جلسنا سألت ابن مسعود رضي الله عن هذا الحديث، فحدثنيه كما حدثته ابن عمر رضي الله عنه. قال صالح: وقد تحدث من نحو ذلك عن أبي رافع. قال: أما الحارث فهو ابن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني، روى عن عبد الرحمن بن أبي قراد الصحابي. قال يحيى بن معين: هو ثقة. وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والأصح أن اسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل هرمز، وقيل ثابت، وقيل يزيد. قال: وهو غريب، يعني تسميته يزيد. حكاه ابن الجوزي في كتابه جامع المسانيد، يعني عندما تكلم على مسنده في الرواية. قال: وفي هذا الإسناد طريفة، وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: صالح يعني ابن كيسان، والحارث ابن الفضيل الخطمي، وجعفر يعني ابن عبد الله بن الحكم، وعبد الرحمن يعني ابن المسور ابن مخرمة. وقد تقدم نظير هذا، وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى جزءا، هكذا يقول النووي، جزءا مشتملا على أحاديث رباعيات، منها أربعة صحابيون بعضهم عن بعض، وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وسماها بإيه؟ بالرباعيات. وهذه التسمية على خلاف ما اشتهر بين علماء الحديث في الثلاثيات والرباعيات، وهم إنما يقصدون بالثلاثيات أن عدد الرواة ما بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وهذا قد وجد في كتاب البخاري، ووجد في كتاب ابن ماجه، في كتاب البخاري وفي كتاب ابن ماجه، ووجد أيضا في مسند الإمام أحمد. أما كتاب مسلم وهكذا سنن الترمذي والنسائي وأبي داود فليس فيها ثلاثة. وأما الرباعيات فموجودة، لكن هنا ذكر الإمام النووي أن كتابه الذي سماه بالثلاثيات والرباعيات أو بالرباعيات إنما أراد به أن يجتمع أربعة من طبقة واحدة، فأربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، أو أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال: وأما قوله قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، فهو بضم التاء في تحدث والحاء. قال القاضي عياض رحمه الله: معنى هذا أن صالح بن كيسان قال إن هذا الحديث روي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن مسعود فيه، وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصرا عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن كان أبو رافع سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مسندا، وإن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي لا يضر إذا عرفنا أن الساقط صحابي آخر. قال وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الحديث غير محفوظ. قال وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود يقول اصبر اصبروا حتى تلقوني، هذا كلام القاضي رحمه الله. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد روي عن الحارث أو وقد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء. وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة، ثم إن الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح ابن كيسان المذكور. قال وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر، منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يؤيد ويعضد أن هذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما قوله اصبروا حتى تلقوني فذلك حديث يلزم منه أو يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حين لا يلزم منه إثارة فتنة، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق فيما سبق من الأمم، وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة، لكن أسلوب الخطاب الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن هذه الأمة مقصودة به، وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو يعني ابن الصلاح أبو عمرو في كل الأحوال. الكتاب أبو عمرو بن الصلاح إلا هو كتاب صيانة مسلم كتاب مشهور، لأن أبا عمرو بن الصلاح بدأ بشرح صحيح مسلم وأصدر فيه يعني وكتب فيه جزءا، وهذا الجزء مطبوع باسم صيانة كتاب مسلم عن التحريف ونحو ذلك، والكتاب مطبوع. نعم. قال هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر كما قال. وقدح الإمام أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب والله أعلم، لأنه يعني سبب القدح هو افتراض أن الحديثين متعارضان، والواقع والظاهر أنهما لا تعارض فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين للأمة أنواع من الاختيارات في معالجة المنكر، فإن كان المنكر من الشخص العادي فلهم أن يغيروه باللسان أو باليد أو بالقلب،